سيداتي وسادتي، مساء الخير. نتحدث إليكم من مسرح الأزبكية بالقاهرة في هذه الليلة الجميلة من ليالي الفن، من ليالي المتعة، ليالي الطرب، ليالي الروح. هذه الليلة التي ننقل إليكم فيها الحفل الساهر الذي تحييه سيدة الغناء العربي كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. سيداتي وسادتي، الليلة لقاء، لقاء الجمال، لقاء الأحاسيس الرفيعة، لقاء الحب، لقاء العاطفة، لقاء الملايين من المستمعين العرب من المحيط إلى الخليج، الملايين التي تحب أم كلثوم وتحب فن أم كلثوم وتحب أن تشارك أم كلثوم أفراحها ولياليها وفنها الرفيع، هذا الفن الذي تعودت الجماهير أن تستمع إليه من أم كلثوم التي تسكب من روحها على الكلمة وعلى النغم وتخرج الكلمة والنغم بعد أن تسكب عليهما من روحها ومن فنها الأصيل، تخرجه صوتا رائعا حلوا، صوتا تتجاوب أصداؤه مع الملايين، صوتا تردده الملايين، الملايين التي تتعشق الفن ويستهويها الجمال ويستهويها الطرب. سيداتي وسادتي، لقاؤنا الليلة مع سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، وهو لقاء ما أمتعه من لقاء، اللقاء الذي تسبح فيه أم كلثوم بصوتها العلوي الملائكي، والذي تغرد فيه سيدة الغناء العربي ألحانا جميلة، ألحانا كلها عاطفة وكلها سمو وكلها إمتاع لهذه الملايين التي تستمع إليها الليلة، وفي كل مرة تحيي فيها سيدة الغناء العربي حفلا من حفلاتها تستمع إليها في شوق وفي حب وفي إعجاب وفي تقدير يزداد دائما على الأيام، كما يزداد فن أم كلثوم على الأيام سموا ورفعة وحلاوة وإمتاعا. سيداتي وسادتي، حفل الليلة نقدمه لكم من مسرح الأزبكية بالقاهرة الذي قصدته هذه الجماهير من عشاق فن سيدة الغناء العربي. وبعد قليل ينفرج الستار عن كوكب الشرق. ينفرج الستار عن كوكب الشرق سيدة الغناء العربي أم كلثوم التي ستغني الليلة في وصلتها الغنائية الأولى، الأغنية التي استمعتم إليها في أكثر من حفل من حفلات أم كلثوم. والتي تجاوبتم معها والتي عبرت عن الكثير من مشاعر عشاق فن أم كلثوم، والتي عبرت عن الكثير من المعاني الرفيعة السامية، معاني الحب، معاني الوفاء، ومعاني العاطفة النبيلة. بعد قليل سيداتي وسادتي ينفرج الستار عن أم كلثوم لنستمع إلى أغنية هجرتك من كلمات الأستاذ الشاعر أحمد رامي وألحان الأستاذ الموسيقار رياض السنباطي. سيداتي وسادتي، الليلة عيد من أعياد الفن، عيد من أعياد الجمال، ففي كل مرة في كل حفلة من حفلات أم كلثوم وفي كل لقاء بين سيدة الغناء العربي وبين جمهورها يتجدد هذا العيد وتتجدد هذه الفرحة وتتجدد هذه السعادة وهذه المتعة، المتعة والسعادة والفرحة والأمل، هذه المعاني الجميلة التي تصوغها أم كلثوم ألحانا رائعة وغناء جميلا تتجاوب معه هذه الجماهير وهذه الملايين. سيداتي وسادتي، دقت الآن دقات المسرح التقليدية وانفرج الستار عن أم كلثوم سيدة الغناء العربي وعن الفرقة الموسيقية. وستغني أم كلثوم كما قلت لكم سيداتي وسادتي أغنية هجرتك، الكلمات للأستاذ الشاعر أحمد رامي واللحن للأستاذ الموسيقار رياض السنباطي. هجرتك يمكن انسى هواك. هجرتك يمكن انسى هواك وودع يمكن انسى هواك. هجرتك يمكن انسى هواك وودع بردك يمكن انسى غواك. هجرتك يمكن انسى غواك وودع فكر في النسيان. خيالك لو خطر حبك في بالي ولا زار طيفك خيالك لو خطر حبك في بالي ولا زار طيفك خيالك حاولت أهرب كان هجري عشان انسى. Thank you.

تربط لكن أعمل إيه؟ لكن أعمل إيه؟ لكن أعمل إيه؟ وأنا قلبي لسه صعبان صعبان عليك انه اتمنى جنة قربك ونال مرادك وتهنى بنعيم حبك صعبان عليك انه اتمنى جنة قربك ونال مرادك وتهنى بنعيم حبك صعبان عليه انه اتمنى جنة قربك ونال مراده وتهنى بنعيم حبك صعبان عليه انه اتمنى جنة قربك ونال مراده وتهنى بنعيم حبك صعبان عليك انه اتمنى جنة قربك ونال مراد وتهنى بنعيم حبك صعبان عليك انه اتمنى جنة قربك ونال مراد وتهنى بنعيم حبك صعبان عليك جدران

مش قادر انسى رضاك ايام ودادك وقربك لكن اعمل ايه أفكر فيك وأنا ناسي. ليالي هواك وانسى الجمال اللي شفته في الوجود ليالي هواك يا مفضلش عندي ولا فكرة غير اني انسى افكر فيك. وصبحت بين عقلي وقلبي تايه تايه حيران. هكذا سيداتي وسادتي كان اللقاء الأول هذه الليلة مع سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم. هكذا كان اللقاء الأول أيها السادة هذه الليلة مع النغم ومع الفن مع أم كلثوم التي لا يجد القائل بعد أن تغني مجالا لقول، لا يجد إلا هذه الانفعالات التي أحسستم بها وأنتم تستمعون إلى أم كلثوم، والتي أحس بها الحاضرون هنا، أحست بها الملايين، تجاوبا مع الفن وتجاوبا مع النغم وتجاوبا مع الأصالة في الأداء وتجاوبا مع الصدق في التعبير. كل هذه المعاني الرفيعة التي تنعمون دائما بها مع أم كلثوم، مع فنها، مع غنائها. سيداتي وسادتي، لنا عود ثان إلى هذا المحراب، محراب الفن، حيث تغني أم كلثوم بعد أن ننتقل إلى دار الإذاعة بالقاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.